من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والفم 107.4 ميجا هرتز. تعلمون أعزائي المستمعين، هذه المنصة مواجهة منذ أمد بعيد. هذه المنصة مأخوذة بهذا الموضوع، الإرهاب، سواء كان يتصل بالعقل أو بالوجدان أو بالدم. منذ أمد بعيد إذاعة البرنامج العام من القاهرة تجعل من هذه المنصة الأسبوعية، بل هما يومان في الأسبوع السبت والاثنين، ويكون معنا باستوديو 2 إذاعة البرنامج العام الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اليوم أستاذ أحمد، يعني منصة مواجهة، يعني في مثل هذا التوقيت الأسبوع الماضي كان الرئيس السيسي يدشن أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، واليوم نحن ندشن من خلال مواجهة ما نواجه به، ما يحاول أهل الإرهاب أهل الشر ترسيخه في المجتمع، وهو إحباط المعنويات للشعب. نرحب بك وأنت صاحب بيت يا أستاذ أحمد. طبعا تعزينا لحضرتك. خلص التعزين لحضرتكم والشعب المصري كله، كل السادة المستمعين. نعم. ولكل أسر الضحايا وكل الأمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين في المستشفيات. نعم. طبعا مواجهة فريق العمل على هندسة الهواء الزميلة أمان هلال، دكتور محمد رفعت الإخراج، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ. ولكم أن تعلموا أعزائي المستمعين، في مثل هذه اللحظات الكل يعمل بجندية. فريق عمل الصباح دكتور عصام الشريف لا يزال موجود حتى هذه اللحظة، كل نساعد في على قدر جهده على قدر إرادته ونيته. أيضا دكتور حسن المدني رئيس الإذاعة رئيس إذاعة البرنامج العام، يعني طبعا منذ إشراقة الصباح موجود، وهذا حق واجب لابد أن نوضحه رغم أن يوم أجازته. نعم عشان نعم. بعرفة يعني. وأنا مبارح برضو كان يوم أجازة كنت موجود. ما شو بقى الإحساس بالمسؤولية. نعم هو الإحساس بالمسؤولية. ليت كل مواطن في هذه اللحظات يكون بهذه الروح يا أستاذ أحمد. مسؤوليتنا إيه دلوقتي يا أستاذ أحمد؟ هل مع كل عمل إرهابي تتجدد مسؤولية جديدة؟ ده أفضل وأجمل سؤال ممكن تسأل. ليه بقى؟ لأنه الاستغراق في الحدث، احنا قلنا قبل كده يعني في حدث كتير قبل كده كنا بنيجي تاني يوم أو تالت يوم ويبقى عندنا حلقة ونتكلم ونقول إنه أنا لو أنه نقلب الصفحة ونشوف حالنا، لأنه صحيح بنزعل على الضحايا، صحيح عندنا حزن، لكن المطلوب إنه يستمر الحزن، والمطلوب إن المعنويات تبقى في أدنى مستوياتها. تعال نعمل العكس ونشوف هو العدو بيخطط لإيه ونعمل عكسه، وإلا نبقى وقعنا في احنا قلنا، وانا وصعب يعني لسه بتكلم قبل ما ندخل، وقلت لحضرتك يا دكتور انه مش مندهش من اللي حصل، انه قلنا قبل كده هنا في هذا البرنامج اكتر من 60-70 مرة انه مفيش حد بيتآمر على عاجز، مفيش حد بيتآمر على ميت، مفيش حد بيتآمر على فاشل، مفيش حد بيتآمر على مريض. الاربع حاجات قلناهم، مفيش مؤامرة بتتم الا على حد ماشي بشق طريقه بشكل صحيح وسليم، حد بيستنط كل طاقاته لبناء الحاضر والمستقبل، حد عايز يعوض اللي فاته من سنين طويلة الشعب المصري ملقاش يعني اللي يستحقه كشعب وكبلد عريق. نعم. فهم بيفكروا بشكل معاكس، احنا بنبني وهم عايز يوقف البناء، هو عايز يهدم، انت ماشي بخطوات ثابتة وهو عايز يعطلك. انت لو وجاوبنا حتى كمان لو تفتكر حضرتك يا استاذ ميادة، قلنا ليه مصر، وقلنا انه ده البلد اللي لو شد حيله المنطقه كلها هتشد حيلها. وبعدين استرداد دورك في افريقيا في الوطن العربي، كل يوم بتعمل انجاز على كل المجالات السياسه الدوليه والعالميه. يعني انا قلت حتى بعد مؤتمر الشباب وجي بعده افتتاحات كفر الشيخ، وقلنا كفر الشيخ الاسبوع اللي فات ما هياش غليون بس، لكن احنا عاملين منطقه صناعيه وعاملين مستشفى كبير عام تبع جامعة كفر الشيخ كلية الطب كفر الشيخ، وقلنا ان في مصنع ال 41 معدن اللي هم بيطلعوا من الرمال السوداء، وقلنا انه ده هيعوض مش كفر الشيخ بس، قلنا هيعوض شمال الدلتا، يمكن الدلتا كلها يعني استهتار واهمال كبير تم فترات طويله، وبيغير المنطقه هناك، وبيغير يمكن كمان ساحل البحر المتوسط اللي هو على يعني عندنا في مصر. فده جاي بعد شرم الشيخ. فانا كتبت قلت ان هم دلوقتي اكيد بيفكروا يفسدوا كل ده ويشوفوا ايه اللي ممكن يعني يفسد فرحه المصريين باللي حصل. ضيف عليهم بقى اللي حضرتك بتقوليه، انت بتلعبي دور مهم في المصالحه الفلسطينيه، بتلعبي دور انت قلت كلمه افسدتي مخطط كبير، يعني الرئيس في كف في شرم الشيخ، واحنا للاسف خدتنا الاحداث وما حللناش المؤتمر الصحفي اللي عمله سياده الرئيس في شرم الشيخ، وما شرحناش للناس ازاي المؤتمر كان قاصد، كان مقصود يتعمل في الوقت ده، لان البلد المنطقه كانت رايحه على مشكله كبيره ورايحه على يعني انفجار كبير. الرئيس لما قال احنا ضد الحرب، المنطقه كلها يعني البالونه اللي كانت مشتعله دي كلها يعني فشت، والانفجار يعني تم يعني حصاره ويعني احتوائه. فالمنطقه كانت رايحه على دمار كبير. مصر لما قالت لا، كل المنطقه هديت، لانه هم عارفين انه دي رمانة الميزان، من غير البلد دي ما يقدروش يعملوا اي حاجه. عشان كده فندم يعني سيادة الرئيس في كلمته أمس عقب هذا الهجوم الإرهابي بالعريش قال من بين عباراته المهمة بالأمس، قال مصر ده بيكررها كتير أن مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة وعن العالم وعن العالم. طبعا احنا لينا رؤية في موضوع الإرهاب من فترة طويلة يعني، ولنا تعريف ليه. وحضرتك فاكر، حضرتك فاكر لما رحنا حتى مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب، البلد الوحيدة اللي كانت متميزة وليها رؤية خاصة ومستقلة وبعيدة عن باقي الرؤى، كانت الرؤية المصرية. مصر كل يوم بتضيف لمسألة الحرب على الإرهاب بجديد حتى في التعريفات. لسه في شرم الشيخ كان في تعريف إضافي اللي هو إنه الحرب على الإرهاب جزء من حقوق الإنسان وتم اعتماده في الأمم المتحدة. فإحنا وكنت عضو كمان في لجنة محاربة الإرهاب في مجلس الأمن. فمصر لها يعني دور مهم وبارز في المسألة، لكن للأسف دول كتير مش بتسمع كلام مصر وما بتجيش على الأرضية المصرية في المسألة دي. لكن قلنا قبل كده برضو لما فاكر حتى ما اتكلمنا على أزمة الرباعي العربي مع قطر، وقلنا أنه مصر لها وضعية خاصة حتى جوه الرباعي. البلد الوحيد اللي دفع ثمن من قوى الشر من أبنائه، الواد البلد الوحيد اللي بيننا وبينهم الدم، هم بينهم مشاكل ممكن تبقى سنوية، ممكن تبقى مشاكل خاصة باعتبارات سياسية، لكن احنا البلد الوحيد اللي فيه تأذى فعلا، اللي فيه صاروا لنا شهداء ولنا أسر فقدت عوائلها. فاحنا وضعنا مختلف حتى جوه الرباعي العربي. فالمسألة زي ما ابتدينا بقى السؤال نعمل ايه بقى دلوقتي. الحاصل انه كل مرة زي ما بنبقى شايفين كده بيحصل الحشد الشعبي حوالين القيادة، والناس كلها تبقى ملتفة، وده اللي بيحصل في كل مرة. ده الشعب المصري بقى على حقيقته، ده أكيد، لأنه قبل ما يكون حوارنا مع حضرتك كانت آراء أبناء مصر يعني لو كلمات مستمعين، تابعت كلمات المستمعين وشوف اتصالاتهم الهاتفية وأطفال كمان كلمونا يعني. ولو فتحنا حضرتك التليفون للمستمعين، يا ريت في اخر يعني حضرتك واعتقد ان ده برضو سلاح مسهل على الارهاب ومن يدعم الارهاب في الداخل او في الخارج. لا، لان هو ده بقى اللي احنا عايزينه. هو المطلوب احباط المصريين، لكن على المصريين احباط الطرف الاخر. احباط العدو الشرير اللي عايز يوقف عجله ومسيره التنميه اللي بتحصل في مصر دلوقتي. بس كل مرة بيحصل ايه يا دكتور استاذ مية، لانه الحشد ده بيفضل معاك يوم يومين ثلاثة بعد الحادث، وبعد كده يرجع في يعني دوران خلفي كده، وفي هبوط يحصل عكسي، وتتفكك الكتلة الشعبية دي حوالين الهدف اللي كنا فيه بعد الحادث. انا واحنا نفسنا هنا كلنا انه التعبئة الشعبية العامة دي تفضل مستمرة على طول. وفاكر حضرتك لما قلنا انه اكتر حد مصدق ان احنا في حرب حقيقيه هو الرئيس السيسي، لكن كل او باقي الادوات بعد كده مش بنفس الدرجه اللي عليها سياده الرئيس في المعركه على الارهاب. انا نفسي ان كل المصريين يبقوا حاسين زي ما احنا حاسين هنا في البرنامج العام ان احنا فعلا في حالة حرب حقيقية. نعم. وزي ما بنعمل اعلام حرب كده في البرنامج ده او غيره، يبقى عند الناس احساس ان هم في حالة حرب مستمرة. ده ينعكس بقى على سلوكهم كله، سواء على السوشيال ميديا ولا او حتى في باقي المجالات. الاشاعات ناخد بالنا منها، ما نروجهاش، ما يبقى في حاجه مش عجبانا نروح في المحل اللي مش عاجبنا فيه ونهاجم صاحبه، مش ننقل الاشاعه على صفحاتنا ونبقى ساهمنا من غير ما نحس في الترويج ليها. التاكد من الاشاعه ليها 3 خطوات. الموقع لازم يبقى معتبر اللي احنا بناخد منه، نبص على التاريخ اللي بننقل منه، ثبت ان في ناس كتير بتنقل حاجات قديمه من غير ما تحس وتعتقد انها جديده. الحاجه الثالثه انه لما تلاقي كلمه مصدر مطلع او مصدر مسؤول او صرح مع حد الخبر كله مجهل مش منسوب لشخصية معينة، تعرف انه خبر مضروب. ما نساعدش الافكار المتطرفة ونقعد ندافع على فتاوى يعني شاذة، لان الدفاع عنهم بيديهم حصانة شعبية وبيخلي القيادة السياسية ايدها يعني مش غير قادرة على اتخاذ اجراءات حاسمة، وبتأجل وبتأجل وبتأجل وبتأجل على دماغ الناس. الرئيس السيسي كان حزين برضو في المؤتمر الصحفي في شرم الشيخ، ودي برضو نقطة ما تكلمناش عنها. لأول مرة الرئيس السيسي والناس برضو ما التفتتش لكلامه، قال بالحرف على تجديد الخطاب الديني، قال دي مسألة إرادة وقناعة. أول مرة أقول كلمة القناعة. الإرادة دي تخص سيادة الرئيس، لكن القناعة تخص الناس. فلما يبقى طالع التقرير واصله انه الناس ما عندهاش استعداد دلوقتي لتجديد الخطاب الديني، ده بيعطل تجديد الخطاب الديني اللي هو جاي لنا كله من كل الكوارث جاي منه. يعني مثلا سيد قطب في تفسير مش بس بقى في معالم على الطريق، الكتاب الخطير اللي كل يعني اللي هو العمود الفقري او المنهج المرجع بتاعهم لكل الجماعات المتطرفه، لا ده كمان في تفسير ظلال القران الكريم اللي هو المفروض انه كتاب بيفسر القرآن. كثيرون يستشهدون بظلال القرآن. نعم. هو مش عارفين القنابل اللي جواه. هو بقى بيقول في تفسير واجعلوا بيوتكم قبلة، يرشدنا الله الى اعتزال معابد الجاهلية بين قوسين المساجد. يعني هو بيعتبر سيد قطب في هذه التفسير الآية دي، وده طبعا واتخاذ بيوت الله بيوت العصبة المسلمة مساجد تحص فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي. يعني احنا مجتمع جاهلي، هذه المساجد اللي هو بيعتبرها معابد للجاهلية، وبالتالي طالما معابد جاهليه واحنا وعايزنا نصلي فين؟ طيب يبقى عايز اقول لك انه ضربها بناء على هذه الفتاوى مباح. يعني هو بيعتبرها معابد للجاهليه. طبعا ده جاي في الجزء الثالث صفحه 1816 عشان بس ما حدش يتكلم ويقول انه الراجل بريء من الارهاب يا فندم. يعني هو يعني شايف ان المساجد ديت دي للكافرين اللي هم عايشين جاهليه العصر الحديث. الجماعة المسلمة اللي هو تخصه يعني عليها أن تعتزل هذه الناس كلها، تعتزل هذه الجماعات، تعتزل مجتمعنا يعني، وتبني مساجدها لوحدها، ودي المساجد الوحيدة اللي الصلاة فيها مقبولة. وبالتالي لما مجموعة شاذة زي دي تروح تقتل الناس في المسجد، عندهم حق لأن هم خدوا فتوى من حد زي ده وصدقوه. وهنا جاية فكرة أنه كل يعني أنت في مؤامرة، وفي هنتكلم إذا كان في فصل ولا حاجة هنتكلم بعد كده إزاي بيدير المؤامرة من بعيد من الناس من عندنا من الناس من ابناء شعبنا. يعني هم دول ممكن تلاقيهم كلهم مصريين اللي عملوا امبارح، ما تلاقيش فيهم ممكن واحد او اثنين اجانب، لكن ايه اللي خلاهم يقتنعوا بانه يعملوا كده؟ لانه في جماعات بتدير المساله من بعيد ومخليهم على قناعه تامه ان هم بيقدموا الجهاد الصحيح بناء على فتوى زي دي. اهو احنا قدام فتوى بتقول ان المساجد بتاعتنا دي معابد للجاهليه، وبالتالي تدمرها جائز، وقتل الناس فيها جائز لانه نعم كلهم خارج الصراط المستقيم. الايام القليله الماضيه سمعنا انه في يعني بعض الشخصيات بعض الاسماء يعني ادينوا من قبل الجهات المختصه بالتجسس لصالح دول اخرى كتركيا مثلا. هل يعني ترى استاذ احمد انه ثمت علاقه ما بين يعني هذه الشبكة ويعني ما حدث بالأمس بالعريش وأيضا نجاحات أخرى، يعني إحباط محاولات عديدة، وأيضا مسك خلية من قتل العميد رجائي أيضا، نعم، وغيرها من النجاحات الأمنية وإحباط محاولات كثيرة في سيناء وفي غيرها من المناطق. زي ما قلت لحضرتك من شوية برضو من قتل العميد رجائي تم مسكه بالفعل، و دي من ضمن النجاحات اللي تمت الفترة اللي فاتت قريبا يعني ولا تركيا طبعا ساحة للتخطيط الشرير ضد مصر. يعني أغلب المنصات الإعلامية اللي بتحرض ضد الجيش والشرطة ودلوقتي ضد المصريين عموما من عندهم تمويل كبير ل يعني عدد من الموجودين هناك وتديهم يعني. معنا الاستاذ احمد. انا عندي عندنا الصديق العزيز الاستاذ احمد باشا الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير روز اليوسف، عنده رؤية كان كتبها بعد دقائق من الحادث حول اتصال تركيا بحادث الأمس. يعني لابد إذا أن نتواصل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير روز اليوسف، جريدة روز اليوسف. يعني يجري الآن الاتصال بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد باشا، زميلنا المخرج دكتور محمد رفعت، وهو بالفعل معنا الآن يا أستاذ أحمد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير مجلة أو جريدة روز اليوسف، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم وبالسادة المستمعين. الله يخليك أستاذ أحمد باشا، من الكتاب اللي واخدين موقف جذري وحاسم ما يعرفش يعني أنصاف الحلول ولا يعرف اللون الرمادي، واخد موقف زي ما احنا قلنا كده، عنده إحساس إن احنا في حالة حرب حقيقية، وبالتالي ألمه منصة لإطلاق كل القذائف اللي بدافع عن الوطن، ودي قذائف عنده لا تتوقف أبدا. أستاذ أحمد، أنا عارف أنك مشغول وعارف أنك بتعد يعني الصفحات الأخيرة من العدد، لكن حابين نسمع رأيك في الموضوع اتصال تركيا وارتباطها بحدث الأمس. أولا طبعا يعني أنا قبل ما أقدم التعازي، إحنا ما بناخدش التعازي لأن إحنا كمصريين كرامتنا وطرنا قبل أي تعزية. ويمكن الرئيس امبارح كان حريص إن هو بوجه كلمة للأمة، ما بلقيتش كلمة سيادة الرئيس إلا ما كانت بدأت فعلا عملية بتقول بها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في سيناء وعلى في كل ربوع الدولة المصرية. الحقيقة إحنا قدام مشهد سياسي بامتياز، مش مجرد إرهابي فقط. إحنا شفنا يمكن الضربة الموجعة من والناجحة من المخابرات المصرية حين كشفت أكبر شبكة تجسس لصالح تركيا بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. هذا كان خبر كرم، كانت حادثة كبيرة، كشفت حجم التآمر اللي بتقوده جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ارتضت أن تكون مطية في أيدي أجهزة استخبارات أجنبية. هذه العملية التي خطط لها ونفذتها المخابرات التركية ودعمتها ومولتها دويلة قطر، أظن أن هذه العملية التي شهدتها سيناء وربما تكون عمليات أخرى هي ابتمرت بالجهات التي بدأ فتحتها الدولة المصرية والمخابرات العامة في هذه القضية. أيادي قطر وتركيا ليست بعيدة بل هي ملوثة بدماء المصريين الطاهرة. نحن قادرون على الرد، لكن شاءت الأقدار أن تكون جماعة الإخوان الإرهابية أن تنشأ على أيدي المخابرات البريطانية في الدولة المصرية، وكانت مثل وباء السرطان منذ عام 28 حتى الآن. ويمكن نحن المواجهة اللي بتخوضها الدولة المصرية هي حرب على كل الجبهات، ويحسب لهذا النظام ولهذا الرئيس أنه الوحيد الذي تصدى بشجاعة بصدر مفتوح لهذه الجماعة الإرهابية وهذا التنظيم الدولي، وهو في أول قواته مدعوما من أنظمة دول كثيرة وكيس استخبارات وأموال وتسليح ودعم لوجستي. سوف يقف التاريخ كثيرا أمام الدولة المصرية وهذه التجربة التي تحارب فيها الإرهاب نيابه عن العالم. إحنا فعلا بنحارب الإرهاب لوحدنا. يمكن الرئيس في كل تفادياته اللي فاتت كان بيوجه رسائل للدولة اللي محب الحارب الإرهاب، أنتوا بتعملوا لنا إيه؟ هم بس فالحين يكلمونا عن حقوق الإنسان وحقوق الإرهاب، لكن ما يعرفوش إن واحد من أهم حقوق الإنسان هو مكافحة الإرهاب. ويمكن ده كانت كلمة الرئيس مؤخرا واللي اعتمدتها الأمم المتحدة في مفهوم حقوق الإنسان، على مكافحة الإرهاب هو حق أصيل وهو أول الأولويات حقوق الإنسان، لأننا كمواطن حقي في الحياة يضبط أي حق آخر. وهم بيختزلوا دايما الحقوق الإنسان في الحقوق السياسية وبينسوا حق البني آدمين في الحياة وإن هم يعيشوا آمنين في وطن آمن. يمكن أفتكر إن مفيش أكتر من بيوت الله. أمانة إن هم يصلوا بهم هذا الأمر إلى القيام بعملية خسيسة ودنيئة في بيت الله، سواء مسجد أو كنيسة أو أي بيت لله، أو لو حتى معبد يعبد فيه الله بأي صورة كانت، لأن الأصل الاختلاف هو أصل الكون يعني وأصل الخليقة. اتصور ده اللي الكاتب الصحفي الاستاذ احمد باشا رئيس تحرير جريده فيتو. نستأنف حوارنا روزا اليوسف عفوا نستأنف حوارنا مع حضرتك بعد جديد الانباء. تأذن لي يا فندم؟ اتفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان. الرئيس يواجه القوات المسلحة بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء. الرئيس السيسي يؤكد أن العمل الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة، ويشدد على أن القوات المسلحة ستثأر الشهداء. الرئيس يتلقى اتصالات هاتفية وبرقية عزاء من مختلف ملوك وأمراء ورؤساء دول العالم في ضحايا الهجوم. النيابة العامة تعلن ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة إلى 305 شهداء و 128 مصابة. النيابة تؤكد في بيان لها أن الإرهابيين استخدموا سيارات دفع رباعي ورفعوا علم داعش خلال هجومهم على المسجد. النيابة تكشف عن أن أعداد منفذي الهجوم تراوحت بين 25 إلى 30 تكفيريا، وأنهم أطلقوا الأعيرة النارية من أبواب ونوافذ المسجد. أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء هجوم شمال سيناء في مختلف مساجد الجمهورية. جميع كنائس مصر تدق أجراسها حزنا على ضحايا الهجوم. هيئة الإفتاء بالعالم تستنكر اعتداء شمال سيناء الإرهابي وتؤكد أن الجريمة الآثمة تكشف الوجه القبيح للتنظيمات الإرهابية. وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة حماة وسط سوريا. القوات الباكستانية تشن عملية أمنية وعسكرية واسعة ضد مئات المتظاهرين المتشددين الذين يقطعون الطرق إلى العاصمة إسلام أباد منذ أكثر من أسبوعين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. مصر تحارب الإرهاب. وشهيد النور من هنا دايما، هذا هو قدر مصر. هذا غناء ليس للاستهلاك، وإنما يوظف دائما لكي نقدم من خلاله الرسالة القوية لكل من يستمع، حتى لهؤلاء الإرهابيين. سيظل النور من هنا وسيظل طبعا. يعني الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، نستأنف حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أستاذ أحمد معنا، ما زلت معنا؟ معك يا فندم. نعم، قبل موجز الأنباء، وهذه الرسالة هي مش مجرد غناء، احنا دايما علم وكتاب وشهيد يا فندم. كلنا نعلم أن كلما زادت وتيرة العمل كلما يعني انتقع وجه هذا الإرهاب القميء الخبيث وكان له تصرفات في الداخل والخارج. استأنف الكلام المهم يا فندم لسه كنت بتقدمه لنا قبل المفصل. نعم خلينا فندم أقول لسيادة يمكن الدور والنجاحات اللي على الأرض اللي حقيقتها الدولة المصرية كانت ماشية في مسارين، مسار التنمية ممكن احنا شفنا حجم المشروعات اللي احنا هنحصدها خلال الأشهر القليلة وصولا إلى 30 يونيو 2018 اللي هي معجزة بما تحمله الكلمة من معنى. يعني شفنا كنا آخر حاجة كنا بنلفت غليون فجأة رأينا بلد الثالث من غير ما نحس، كنا قبلها في العاصمة الإدارية وعندنا مدينة العالمين قريب وعندنا مشروعات كتير جدا وحدث الواحات بعدها. فإحنا كنا بنتحرك في مجال التنمية، وعلى الجانب الآخر مصر بتقود وبتعود دورها الإقليمي بشكل كبير. شفنا دور الدولة المصرية بالضبط اللي هو فيما يخص المصالحة الفلسطينية في تهدئة الأوضاع في سوريا وحقن الدماء في سوريا ووقف إطلاق النار من الفصائل المتنحرة وصولا إلى إطفاء شعلة الحرب والفتنة في لبنان مؤخرا وكيف أن والسودان والسودان وليبيا. وشوفنا إزاي يمكن الحريري العاصمة الوحيدة الشرق أوسطية بعد عودته من فرنسا كانت زيارته إلى القاهرة. أيضا الدولة المصرية تتحرك في مجالها الحيوي بشكل مختلف، يمكن زيارة الرئيس الأخيرة إلى قبرص والقمة الثلاثية والترويكا التي جمعته مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي هناك لتكون مصر مركزا الطاقة وتصدير الغاز إلى أوروبا والمفاوضات والمباحثات التي تمت على حافة الدولة التركية. عايز أقول لك أيها إزعاج كان لهذا النظام التركي من هذه القمة ومن وصول مصر والتعاون والتآخي والتحالف بين مصر وقبرص، لأن تركيا كانت تريد أن تكون دولة الخلافة وهي التي تتحكم في العالم وأن تصل مصر إلى حدود تركيا من خلال قبرص وأن يكون لها هذا المد والتحالف والقوة والتأثير في المجال الحيوي لتركيا. ثم بعدها ب 48 ساعة تعلن عن تفاصيل قضية التجسس الأخيرة التركية وشبكة التجسس التركية. يمكن أنا مش هذي السر لما أقولك أن كان هناك مقر في إسطنبول اسمه خاص بجمعية رابعة، ودي اللي كانت بتتردد عليها الجواسيس والخونة ويرتضوا أن يكون موجه دي أجهزة الاستخبارات التركية من عناصر تابعة لجماعة الإخوان من الهاربة الموجودة في تركيا. ضابط الاستخبارات التركي بعد كشف القضية دي خرج وساب المكان ونزل وراح لقيادته وقال لهم اتصرفوا بقى شوفوا حاجة نعملها لأن القصة باظت خالص. بعد الإعلان عن القضية بالضبط بعد الإعلان مباشرة عن هذه القضية أصيبوا بإحباط شديد وفتحوا أمام العالم كله وتم فتح هذا النظام بتعاونه مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هذه الدولة بالتعاون مع قطر تنتهك سياسة عدائية ضد الدولة المصرية تستهدف إسقاط مصر والنظام. أظن أن هذه هي عملية انتقامية طول ما احنا بنكشفهم وبنفضحهم وبنتقدم وبننجح ومصر تستعيد دورها الإقليمي سواء مع القوتين العظمتين أمريكا وروسيا وتتجه شرقا حيث الصين وعلاقات متشابكة وقوية مع مع أوروبا سواء مع ألمانيا فرنسا كذلك وسط أوروبا مع يمكن احنا كنا مع الرئيس في المجر. وشوفنا قد ايه مصر تتحرك في مجالات ومناطق مختلفة لم تكن موجودة لتكوين شبكة علاقات دولية معقدة تساعد على تمرير المصالح المصرية. مصر التي تمارس دبلوماسية الأخلاق والتي تعلي من قيمة الإنسان وقيمة حياة البشر، وهذا الرئيس الذي سيقف له التاريخ إجلالا واحتراما لمواقفه في حماية البشرية وليس فقط الدولة المصرية فقط. وإحنا في فرنسا ماكرون قال له نشكرك على حماية حدود فرنسا وكذلك في المجر وكذلك في قبرص. مصر تقود حربا ضروس نيابة عن العالم كله، سوف يقف التاريخ أمام هذه التجربة النبيلة المصرية وهذا الرئيس وهذا الجيش الوطني الإنساني في معركته. أنا مش عايز المعركة دي تهزنا، إن شاء الله إننا لمنتصرون إن شاء الله. أمين. إن شاء الله. الكاتب الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير روزا اليوسف، حضرتك يعني فتحت لنا وجهة نظر يعني تؤكد لنا أنك وثقتها ولديك ما يفتح آفاق وعي المصريين أنه كلما زادت وتيرة الإنجازات لازم يعرف أن فيه هناك أيضا تحديات، وما على المصريين إلا أن يكونوا أكثر التصاقا بقياداتهم السياسية، وهذا قدر مصر التي تصنع دائما السلام وبيدها الأخرى تحمي هذا السلام بجيش باسل وأجهزة كلها على أهبة الاستعداد لكي نكون دائما منتصرين إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد. شكرا أستاذ أحمد. شكرا شكرا شكرا, شكرا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. الأمل هو والعمل أيضا هم السلاح للأيام اللي جاية عشان نحارب الإرهاب. إيه ممكن كمان المواطن البسيط اللي سمعنا دلوقتي وإحنا بنطلب منه يكلمنا على تليفون البرنامج العام؟ وانت بتقولي مواطن، يعني أشار دكتور محمد رفعت مخرجنا المواطنين هناك فعلا اتصالات كثيرة، يعني خروجا عن قاعدتنا يوم السبت يا استاذ احمد، معلش النهارده في استثناء وفي ظرف ضروري يستاهل احنا عايزين نعرف ازاي نرفع حاله الوعي. نتكلم على التعبئه الشعبيه ما شاء الله عليهم، ده هم اللي بيرفعوا لي وعيي يعني ما شاء الله المستمعون هم الذين يزيدون لدي فعلا حاله النشاط والحماس. في اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا نفسي اعرف اللي داخلين وكاتبين لا اله الا الله دول داخلين يعني بيقتلوا ناس بيعبدوا اصنام ما بيعبدوا الله؟ انا مش فاهمها انا دي، انا عمال في حيره. غسيل ادمغه. نعم، غسيل ادمغه حصل لهم غسيل ادمغه. مش قادر افهم. طب ما يخش على اسرائيل يضربوا فيها يبقى كده لا اله الا الله مظبوطه كده. مش قادر افهم الخرف ده. هو لا لهم خشوا هنا ما تخشوش هنا اكيد يعني. لا اله الا الله سبحان الله. ناس بتعبد ربنا في المسجد وبتقول لا اله الا الله، انتوا داخلين لا اله الله تموتوا بيقول لا اله الا الله زيكم؟ امال لا اله الله بتاعتكم دي شكلها ايه دي؟ ولا الله بتاعكم مين ده بقى؟ مش فاهم انا والله. امور عجيب. على كل اللي كنت بتصل وقت بالبرنامج على اساس يعني بتوسل اليكم على اساس ان كنتوا تقللوا من الفواصل الغنائيه دي، لان صوت الموسيقى والغناء بيجي عالي جدا جدا لدرجه ان الواحد بيروح وطي الراديو ولا يقفله على بال ما يخلص الموسيقى يكون عدى كلام من كلامكم الواحد نفسه يسمعه. انت يعني ما قلتش اسم حضرتك. نعم، ما قلتش اسمك. انا اسمي وجيه عبد الحفيظ من الشرقيه. استاذ وجيه من المحافظه الجميله محافظه الشرقيه. ان شاء الله تعالى نروح نزور الحسنيه، نزور الخطيب فيها الله يقومه يا رب. تعزينا لحضراتكم، تعزينا اهل الشرقيه. انا عمال بتصل بنمره المستشفى لحد دلوقتي ومعايا ما فيش حد برد في المستشفى على اساس نعرف الموضوع. نمره المستشفى معايا هي كمان اهي، واخد بال حضرتك. هو انت تروح بقى وتطمنا. ما انا بتكلم على اساس ان انا عدى المستشفى الاول وبجمع شويه مشايخ معايا عشان نروح نبص نلاقي المستشفى الجرس بتاعها بيرن على الفاضي ومفيش حد بيرد. اهم حاجه الى ان تلتقي بهذا الشيخ الفضيل، ربنا يمتعه كده بالصحه ويقوم بالسلامه. اهم حاجه الدعاء له لكل المصابين بالشفاء العاجل ان شاء الله. شكرا جزيلا المستمع الكريم استاذ وجيه. في اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. امبارح في سياده اللواء خبير استراتيجي قال ان ده عباره عن روبوت متبرمج ومتوجه عشان يعمل حدوته. انسان آلي المقابل. يعني نعم، روبوت يعني انسان آلي. طب ما فيش هذا شوت وبوتره طب بيعملوش وما بيستقبلوش. ده متبرمج عشان يعمل حدوته، والحدوته دي بياخد الثمن بتاعها مقابل ياما او او او او. يعني ممكن اتعرف على حضرتك؟ طيب انا سمير فريد حموده. اهلا وسهلا، منين بتكلمنا؟ فانا عايز استثمر سيادتك ترامب امبارح وهو بيتصل بينا، عايزين نقول له والاستاذ احمد رفعت فاكرني ان انا طلبت قبل 3 سنين تعجيل اتفاقيه كامب ديفيد علشان اللي طمعانين في سيناء هم عايزين سيناء ومش عايزين حد يقعد، وده اتجاه مش هيسكتوا عنه. فاحنا لما نطلب تعديل اتفاقيه كامب ديفيد اللي هم بقى من ترامب بقى وهو متحمس لنا كده، اللي طمعانين في سينا يسكتوا بقى يقولوا لا ده طب ماشيين في تعديل اتفاقين وتغير المنطقه الف وي وجيم وتغير شكل القوات وتغير شكل سينا. هم يبطم ويقاسهم من اصل هم ايه المطلوب؟ يطفشونا من سينا. بس انت بتتكلم منين طيب؟ انا بكلم حضرتك من اسكندريه. اهلا بك يا استاذ سمير. وطبعا يعني هو ده المواطن المصري، عقله بيعمل حتى في مجال السياسه. ده مجالات طبعا بيبقى لها متخصصون، لانه دايما يا استاذ سمير ليها كتب، ليها كتب في المجمع البحوث وفي المجمع العلمي. ارجو انك سيادتك تسيب لي رقم تليفونك لدكتور محمد رفعت نتواصل معاك، ويا سيدي خدني صديق شخصي ليك لو تسمح لي يا استاذ سمير. بس عايزين نطمنه انه سينا يعني استاذ احمد هيرد عليك يا استاذ سمير. بعد 30 سنه من تركها بلا اي تنميه، خلاص حلم التنميه بيتحقق دلوقتي. احنا شفنا اتكلمنا هنا عن الاسماعيليه الجديده وقلنا تعداد سكانها 342 ألف نسمة، كلهم في الضفة الشرقية لقناة السويس، يعني كلهم داخل سيناء بالكامل. 51 ألف وحدة سكنية اشتغل فيها أكتر من 80 ألف مهندس وعامل ومحاسب وسواق، وكلهم أنجزوا هذا المشروع الكبير لو على وشك يعني يتم تسليمه للناس. يعني لما يسكن 342 ألف نسمة يبقى احنا عملنا إنجاز، ده قد نص سكان سيناء الحاليين، فاحنا عملنا إنجاز كبير ما حصلش من أكتر من 30 سنة. سينا دي اللي فيها دلوقتي المطار المليزي الدولي 90 كيلو متر من شط قناة السويس، كان عسكري وتحول إلى ميناء جوي مدني، يعني بمطار مفروض يستقبل في السنة ما يقرب من 1 إلى 2 مليون راكب. دول هيبقوا شكله يعني هيغيروا شكل سينا خالص، لأنه ما كانش مسموح بالطيران المدني ده قبل كده، ما كانش موجود أصلا. سينا دي اللي بتعمل فيها رفع الجديدة رغم القتال اللي شغال هناك، وبتعمل فيها جامعة الملك عبد الله في الجنوب، ودي اللي فيها البنية الأساسية تقريبا اتغيرت بالكامل من وحدات صحية وحدات اجتماعية وحدات ومدارس جديدة. سينا دي اللي بتعمل فيها طريق بينزل من فوق من عند الأنطرة الشرق ويفضل قاسم سينا كده، لو الناس عارفة الخريطة وشايفها أو فاكرها أو قدامهم دلوقتي، نازل الطريق بياخد من عند الأنطرة الشرق كده بيقسم سينا كلها لغاية نويبع. ده ما كانش موجود قبل كده. سينا دي اللي بتعمل فيها دلوقتي صحارة السرابيوم اللي المفروض تنقل يعني أكبر خزان مائي تحت الأرض في العالم، المفروض ينقل المياه العذبة إلى سينا، وبالتالي القدرة على الزراعة وإضافة ما يقرب من 150 ألف فدان جديدة تعجيل سينا، ودي مياه تحت قناة السويس بأكثر من 60 متر، والمفروض أنه يعني في كلام على زيادة العمق الأكثر من كده، طول القطر الواحد أكثر من 400 متر وبعرض يزيد عن 15 متر، فإحنا قدام أكبر مش بس خزان لكن كمان أكبر مؤشر بالمياه العذبة في المنطقة. سينا دي اللي فيها الجيش واخد 3-4 طرق بيخليهم طرق دولية، ولغاية سينا دلوقتي بنعمل عشان بس تعدي الناحية التانية بنعمل الأنفاق الشهيرة اللي جبنا الحفار الألماني الشهير اللي احنا قلنا بياخد تركيبه بس قبل ما يشتغل، تقعد تركب فيه كده المهندسين والصناعية يشتغلوا فيه 3 شهور عشان يركبوه في المنطقة اللي هيشتغل فيها، لأنه حفار عملاق وتاريخي. احنا قلنا مصر دي بنت في أسيوط في 165 يوم حتى كهربائية، والأول مرة إنجاز يحصل بالسرعة دي في التاريخ، فما بالك بقى مكنة واحدة بس بتشتغل، عشان تشغلها تاخد منك 3 شهور عشان الناس تتخيل قد إيه هي مكنة كبيرة. فسينا عايز أطمن الأستاذ سمير إنه لا سينا ما عادش زي وده برضو جزء من أسباب الغضب على مصر، لأن أنت بتنهي تماما فكرة إنه ممكن صحيح. حد يحتل سينا تاني. سينا بالتنمية وبالتعمير هتبقى غير قابلة إن أي حد يقرب لها مرة أخرى، حتى لو ما كانش فيها قوات كافية، غير قبل الإرهاب أيضا، يعني طرد الإرهابيين إن شاء الله، عشان كده هم شغالين ومركزين صحيح. هناك قوي، لأنه موضوع تنمية سينا ده عامل قلق كبير. إحنا معنا اتصال، مساء الخير. نور أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيك. محسن فاروق، أهلا بيك، بتكلمنا منين يا أستاذ محسن؟ محافظة أسيوط يا فندم. أسيوط؟ آه. أهلا بحضرتك، تفضل. نقول تحيا مصر. تحيا مصر. ومصر شابة قوية عافية، والضربة لما تنوش تقوي، احنا مصريين. صحيح صحيح. يعني هل حضرتك هتكتفي بهذا ام لديك سؤال يا عزيزي؟ انا سؤالي عايز اتكلم من الاستاذ احمد رفعت، كلمته تلفونيا وقال لي هتصل بكم، اتصلش بيا في موضوع عشان في البحيرة انا صياد. طيب انت سايب تليفونك مع فريق العمل مش كده؟ عشان بس المناسبة النهاردة يعني مش هتسمح ان احنا نتكلم في القصة بتاعتك يا عزيز. نعم نسيبه تاني، لان انا باخد ارقام بتطلع مش مظبوطة يعني. طيب سيبه مرة اخرى لو تسمح لي. اتصال هاتفي اخر من احدى او احد المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. انا مجدي حسان، كنت معاكم المره اللي فاتت استاذ مجدي اللي كلمنا على اتكلمتنا يوم الاثنين يا استاذ مجدي، اعتقد من الشريعه أيوة، واحنا خرجنا الاذاعه خارجيه فما قدرناش انا مفيش مشكله يا فندم، بس انا عايز اطمنك الموضوع ده من بعد رابعه بشويه، وانا قمت باللازم، انا ما سكتش اصلا، انا مش بياع يعني. انا فاهم، انا بس عايزينك بعد كده تحكي لنا القصه بالتفصيل عشان تفهم الناس اللي بيحصل، لان احنا انا فاهمك حضرتك. انا استاذ مجد عايز اقول لك، بس احنا كنا بنقول كده استنتاجا، يعني كنا بنقول كده من باب الفهم والوعي بالمساله الاخوانيه، انا عايز التعامل الاشتباك بينهم وبين الجماهير وازاي بيجندوا الناس، لكن ما كانش في ايدينا دليل، انت بس جيت الدليل بنفسك، يعني انت حاله. لا والله لو لك الحقيقه اتفضل قول. بص حضرتك، انا يعني كان ظروف الماليه اتدهورت قوي وكده، وفان طبعا الحمد لله الواحد بيحاول يصلي ويستقيم وكده، فقابلت مع الناس دي لما اتنقلت هنا الاماريه، وبعدين الكلام واحده واحده، واحنا لازم نبلغ ولازم نقول، وكان لسه الموضوع سخن بقى في ايام رابعه وكده، وانا مش عاجبني الكلام، بس في البوق انا اللي فيها مكفيني، الصراع ده كده بقى ايه يعني الحمد لله برضه انا اقول الصراحه استلفت منهم ورضيت وانا راجل جد يعني. فبدات رجلي تيجي وعايزين يعني يشغلوني معاهم. فانا عارف ان الله يحول بين المرء وقلبه، الخطا بيجيب الخطا، السجاره بتجيب المخدرات. انا قلت انا هخطط الخطوه دي بعد كده اغرز اكتر. بدات افهمهم ما بيفهموش. المهم طبعا يعني حتى كان توصل لدرجه في مره من المرات اشتباك وانا كنت اقدر اعجنه بس كنا كان هيصعب على الناس بجد. فانا وانا مش ناقص فحاولت ابعد وهم متجنبوني خالص. فانا رحت بلغت ولا بشوف منهم ناس برضو ما بوش يتكلموا ومحدش تعرض لهم، بس انا عارف ان هم متشافين كويس. فهم يعني انا بطلع الاتوبيس او اطلع المواصله من دول الاقي اللي واقف يقول لك الحال والغلا والكوا، انا عارف انا غالبا هو مأجور مدفوع الثمن اللي انت طلبوا منك تعمل نفس الدور. اه ما انا كده لسه عشان احنا فاهمين الموضوع لكن باقي الناس مش فاهمه. واحد يقول لي تعرف ان القاهره الجديده دي ده عاملين سور 7 متر ولاز محيط بالقاهره الجديده عشان لو حصل حاجه في البلد يستخبوا جوه. قلت له طب ما اللي معاه باسبور يعني انت يعني تكلمه متخلف عقليا، اللي معاه باسبور ما يسافر وما يعملش كل الكلام ده. وبعدين القاهره الجديده قعدت القاهره القديمه دي 3 مرات، ده سور ايه اللي هيكفي؟ وحاجات عايزه واحد يكون دماغه رايحه في 60 عشان يقدر يعني بيشككوك يعني في المنجز. أيوة. يعني منجزات هو عايزين يطلع. ايوه يا فندم ده حاجات كتيره ده انا لو حكيتها اقعد ده يعني عشان تحبط الناس يعني. ايوه ده حاجات كتيره انا عايز حاجات كتيره لو مش طيب حاجات كتيره لو ايوه يا فندم. احنا عايزين كده بالراحه نشرح ايه اللي حصل معاك بالظبط. انت كنت قلتلنا جزء يوم الاثنين انه حد انت كنت مؤذن في الجامع بصوت جميل. أيوة. انا فاكره كويس. أيوة. وقالوا لك انت صوتك جميل، انت بتأذن معانا، انت بتصلي معانا، احنا عايزينك في حاجه، كمل لنا بقى. هو يا فندم المساله وما فيها انهم حسوا بعذري المالي، ولما واحد بيتصرف انا بقدره، هم فاكرين ان هم ممكن بالتقدير ده واحد واحد يستدرجوني وده مستحيل، ده مستحيل يعني. وعرضوا عليك فلوس بقى. اتعرض عليا فلوس؟ طب والله اتعرض عليا فلوس اقسم بالله العلي العظيم، وفلوس حلوه وفي عز ما كنت محتاج، بس مش هينفع يعني. انت عارفه انا ومنهم ناس متعلمين والله العظيم تات اخلاقهم بعد الزباله بمشوار، بس تعاملهم وتعيشهم بس ممكن يخدعوا حد تاني. طب انا يعني استاذ مجدي انت وقفت عند حدود التعامل والأخذ والرد في مسألة الفلوس والكلام والمهمات اللي كلفوك بيها، ولا أنت بادرت في أقرب نقطة شرطة وبلغت واتكلمت عن الشخصيات بأسمائهم بهذه الأشياء المطلوبة منك؟ أقول لحضرتك حاجة، يوميها يوم أنا بلغت يعني يوم كنت مبلغ الصبح، أنا قبلها بيوم حصل يعني إلحاح منهم وكنت أشترك معهم بك، وبعدين انا انسحبت بهدوء ومفيش مشاكل وتظاهرت بان انا يعني مفيش ناحيتي حاجه، بس سيبوني يا جدعان دماغي وجعاني وايامي وحشه وظروفي صعبه سيبوني. فانا والله كان يوميها في حد في الشرطه ضرب بالنار، انا زي ما تقول، وطبعا كان طالع على التلفزيون ارقام تليفونات ومش عارف، انا مش عارف يعني احفظ او اسجل ارقام التليفونات ساعتها، فما نمتش والله ما نمت، رحت كاتب كل اللي حصل ورا وطالع على اسم الاماريه، رحت حاولت اقابل ضابط المباحث قعدوني شويه كتير بس قابلته. طبعا انا عارف ان انا ما نمتش فانا مش هبقى مركز، كنت كاتب كل حاجه في ورقه وحكيت له بالتفصيل اللي حصل وديته عناوين بعضهم بس بالرسم كده يعني اقول له عارف شارع كذا عندها تحويج يمين وتحويج شمال هتلاقي فلان ده موجود في المكان الفلاني، وحاولت ان انا اوصل له كويس جدا جدا كل اللي اقدر عليه، وطبعا واستاذنت ومشيت. توقف اتصالهم بيك؟ والله يعني بص، هي الاول سلام ودلوقتي انا بقابلهم يعني قليل لان انا غيرت كمان المكان اللي بصلي فيه. يعني بس بشوف منهم ناس يعني عارف ان محدش تعرض لهم، بس انا مطمن ان هم متشافين، وبعدين كمان رئيس المباحث ممكن يراقبني انا نفسيا شخصيا على اساس ان يمكن فيها شكوى كيديه ولا واحد بيضلل ولا بتاع. طب ما انا ماشي على الاقل انا لما يكون الشرطه شايفاني يبقى انا في امان، ما يقدروش هم يعملوا معايا جريمه. تليفونك مع فريق العمل؟ حاضر هقول لهم. طيب انت يعني سيب تليفونك لو تسمح واسمع تعليق الاستاذ احمد رفعت. ده طبعا يعني الواقع عليها اكثر من دلاله. اولا تاكد ان كلامك كان مظبوط لما قلنا ان هم بيجندوا ناس لتأثير في المواطنين والجماهير في أماكن التجمعات، منها وسائل المواصلات ومنها الأندية والأهاوي وأي تجمع فيه، ممكن حتى طوابير موجودة فيه المصالح الحكومية. كل واحد فيهم يروح ويرمي أي شعر أو يرمي أي كلام بحيث يستنفر الناس ويحشدهم ضد الدولة. الحاجة الثانية أنه معنى ذلك أنه في أموال كبيرة مرصودة للمسألة دي، وأنه طبعا تمويل ضخم، يعني كل ما نقول عن تمويلات جاية من الخارج أو خلافه كلام برضو صحيح، لأن الأموال الموجودة حتى عند العناصر العادية في التنظيم، مش عند القيادات وبس، مش عند حتى المسؤولين الكبار في المكاتب الإدارية في المحافظات ولا في الأحياء الكبيرة، لكن حتى عند الناس العاديين الموجودة معاهم فلوس بيقدروا يجندوا. الحاجة الثالثة أنه ممكن أستاذ مجدي يبقى نجح في الاختبار وأنه انحاز لوطنه في النهاية، لكن كم واحد ممكن يكون ضعف وسقط وراح يعني لسكة الظلام اللي هم بيشدوا الناس ليها، لكن في النهاية معنى أنه الناس بتواجه هي وفي ناس بتوعي وممكن يبقى في كتير زي أستاذ مجدي بس ما عرفوش يوصلوا لنا، وفي كتير زيه قفلوا على يعني الباب أو القصة كلها بتاعتهم اللي حصل معاهم ومش عايزين يحكوها، لكن تراجعوا في الوقت المناسب. ده معناه أنه المعركة شغالة صحيح زي ما قلنا بكل الأساليب والإغراءات بالضبط. كلمة أخيرة بس الناس لازم تبقى عارفة. لا أخيرة لو تسمح يا فندم، في اتصال هاتفي ثم نسمع الكلمة الأخيرة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. معك أحمد رسلان من الجزيرة الأهلية وعضو منتدى الصراطي والمجلس القومي للمرأة. يعني وسهلا بحضرتك، بنتهي فرصة الدكتور وبقول طبعا انتوا غطيتوا كل شيء بس انا هتكلم في نصين. يعني طبعا تحية لأسر الشهداء والقوات المسلحة وربنا يصبرنا على ما نحن فيه. انا بس هقول كلمتين بس بسرعة لو تسمع عشان وقت اللقاء. انا عايز اقول ان تأثير الخطابة في الجمعة مؤثر، مفيش الأمة بتلتزم بالخطبة الموحدة، وفي الوقت اللي بيزيد فيه الإرهاب الجماعة اللي منتمين لهم في المصالح الحكومية بيزدادوا تألق وترقي وهيمنة. دي خطير جدا. ليه ما يتعملش كاميرا في كل جامع؟ ما يتعملش ليه كاميرا على المنبر ونشوف الخطيب يتراجع خطبته بعد الجمعة إذا التزم بالموضوع ولا لا؟ وأتمنى من كل قلبي الخطبة الموحدة اللي إنها ظروفها تناسب هذا العصر. وشكرا. أستاذ أحمد رسلان شكرا جزيلا لك. التعقيب من أستاذ أحمد رفعت في كلمتك التي قلت أنها ستكون سينا مساحة كبيرة جدا، 61,000 كيلومتر، يعني قد دولة شقيقة زي لبنان غالية وعزيزة علينا 6 مرات. مش معنى أنه في حادث أو 2 أو حتى 10 أنه المسائل وصلة إلى مرحلة صعبة، لكن احنا قلنا قبل كده انه مثلث العريش رفح شيخ زويد وادي بنضم ليهم للاسف بئر العبد في مساحه كلها توصل ل 300 أو 350 كيلومتر، يعني 361,000 من المساحه الاجماليه لسيناء. فده معناه انه الامور مش بالسوء اللي الناس ممكن تصوره. طبعا حصل غدر في حادث امبارح، الناس بتصلي وفي امان الله ومسلمه امرها لربنا وواقفه بين ايديه، وتلاقي مجرمين بيخشوا بيرتكبوا الجريمه دي. لكن زي ما اتكلمنا من شويه على اللي قاله الاستاذ مجدي، وان في جيوش او كتائب بيجندوها ليه بس الاشاعات والاحباط بين المواطنين. من ابرز الاشاعات اللي كانت موجوده الاسبوع ده فكره انه في تخفيض في نسبه او حصه الخبز للمواطنين، غير صحيح. 5 أرغفة لكل مواطن زي ما هو، مفيش اي حاجه هتقل. البنزين مفيش بنزين مخشوش في السوق، عملوا كل الاختبارات وعملوا كل التفتيشات الممكنه. الصفوف الاولى الابتدائيه الاولى والصف الاول والثاني والثالث انه ما فيش اختبارات ليهم السنه دي، الكلام ده غير صحيح. الاولى ليها اختبار شفوي والثاني والثالث ليهم اختبارات بدرجات او بتقديرات مقبول وجيد وجيد جدا الى اخره. نعم. دي كانت من ابرز الاشياء. المنتجات المصريه بتخش الخليج والحمد لله، الزراعيه تحديدا ما فيش الاشاعه دي غير صحيحه. الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نشكر لك هذه الاضاءات وهذه التوضيحات لحضرة المستمعين، وإن شاء الله يوم الاثنين لقاء حضرتك مع المستمعين ومع الزميلة جهان. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا. شكرا الزميل رافت موسى على هندسة الهواء، وأيضا زميل دكتور محمد رفعت على الإخراج. وقبله وأمامي شكرا لك دكتور هشام محفوظ.